بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل السابع، وهو فحوى ما دل على جواز النظر إلى عورة غير المسلم. وقد ذكرنا فيما مضى ثلاثة أدلة. الرواية الرابعة وهي العمدة، رواية ابن أبي عمير، النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار. وفيه أن الاستدلال بهذه الرواية مبني على أحد أمرين: الأول حجية مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده، لكونه من الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، السلام عليكم ورحمة الله. وفيه تأمل لعدم حجية مراسيله، وإن قلنا بالحجية في مسانيده، على تفصيل مذكور في مبحث مشايخ الثقات. لكن قد يقال بأن أدلة حجية قول الثقة تشمل ما لم يعلم استناده إلى ما لا يستند إليه. لمكان الإطلاق، إذا أكو بحث تفضلوا، يعني إلا أن نقول بما قيل به أخيرا. يعني شنو نقول على هذا المبنى؟ يعني شوفوا ابن أبي عمير إلى مجموعة من المشايخ، وقد ثبت أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فمسانيده مقبولة، فيبقى الكلام في مراسيله. ثبت أنه بعض مشايخ ابن أبي عمير هؤلاء ليسوا بثقات، خمسة. فبناء على ذلك إذا قال عن رجل، إحنا نحتمل أن هذا الرجل من أولئك الخمسة. إيه؟ لا، هسه يجي كلمة غير واحد، هذا الأمر الثاني. فإحنا نحتمل أن هذا من أولئك الخمسة الذين هم غير ثقات، ولا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أكو هنالك طريقة لدفع هذا الإشكال، وهو أنه إذا علمنا أن الثقة يستند إلى ما يستند إليه وما لا يستند إليه، كلما ثبت أنه استند إلى ما لا يستند إليه قول محج. أما مع الشك إطلاقات أدلة حجية قول الثقة تشمله. بلي، لا، طرحنا أنه أكو هالشكل مبنى. بلي، لا، إذا ابن أبي عمير قال لكم إني لا أروي إلا عن ثقة، فتعتمدون على كلامه لأن دا يوثق من روى عنهم، مو هالشكل دا. فإذا ثبت أنه أحيانا يروي عن غير الثقات، مو هالشكل، وفي مورد قال لكم عن رجل اللي تحتملون أن يكون من الثقات وأن يكون من غير الثقات، فهل هذا إخباره يكون حجة أو لا يكون حجة؟ ليش؟ إطلاق أدلة حجية قول الثقة. بلي، هو أدلة صدق العادل تقول صدقه ما لم يثبت الخلاف، ولم يثبت الخلاف. في الشهادة شنو تقولوا؟ إذا الشهادة البينة شهدت عندكم بنجاسة هذا المكان، وتحتملون أنها استندت إلى ما لا يستند إليه، تقبلون شهادتها أو ما تقبلون؟ لا، يعني أكو هنالك اختلاف في المباني بينكم وبينهم، بين البينة، فشهدوا عندكم بشيئين. في بعض الأماكن علمتم أنه استندوا إلى مبنى غير مرضي عندكم، أما في هذا المكان لا، شهادة حسية. لا، المبنى إيه، ولكن الشهادة شهادة حسية. الاختلاف في مبنى المبنى، فما تقبلون؟ يعني إذا البينة قالت لكم هذا المكان نجس، ما تعتمدون على شهادتها؟ ما تعتمدون؟ تقولون لعله عرق الجنب من حرام عنده نجس وعندكم طاهر. ليش لا يعتد؟ ليش؟ بله، بله. تختشم پاک باشه. بله. اون بگه نجسه. بله. احتمال قوی هست به خاطر سرمایه‌گذاری میتونم اعتماد کنم جمله. فعلى المبنى اذا في تلك المساله قلت الاطلاقات تشمل صوره الشك فهنام كذلك ايضا. اذا قلت لا تشمل صوره الشك فهنا ايضا كذلك. فهذا المبحث يجب ان ينقح في الفقه. وكذلك في شاهد الهلال، اذا شاهد الهلال شهد عندكم وتحتملون انه المباني مختلفه ما يمكن، فنصف الشهادات تلغى. بلي ليش ما يقبلوا؟ لا لازم لا لا لا، هذا نوع من ال على كل حال احتياط. لا على ذلك المبنى، لا احنا نقول المسألة مبنوية. اذا ليه؟ لا لا، في كتاب، في كتاب الصوم في بحث الهلال مجموعة من الفقهاء ذاكرين هذا المطلب، بل احتمل حتى في العروة الوثقى في كتاب الطهارة احتمل هذا المطلب ايضا مذكور. هسه يحتاج الى بحثين. وإلا على قولكم هذا نصف الشهادات يجب إلغاؤها. هو الاحتمال العقلائي مع هذا الاختلاف موجود. بل هاي المسألة في العروة من هذه الطبعة صفحة 58 مسألة 4 عنوان الفصل فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس. المسألة الرابعة لا يعتبر في البينة ذكر مستند النجاسة. نعم لو ذكر مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة. بلي فقط إذا علمنا بالخلاف، فالبقية داخل المحشين هنا كلهم لم يحشوا إلا السيد الخوئي يقول إلا إذا كان بين البينة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة. لا فقط السيد الخوئي، أما الوالد رحمه الله والسيد القلبايقاني والسيد النجفي والسيد القمي المشهدي رحمه الله ورحمهم قبلوا هذا. فهي المسألة محل خلاف عريض أنه تقبلون الشهادة أو ما تقبلون، تقبلون قول البينة أو لا تقبلون. إذا مسألة 6 إذا شهد، بل لا ذاك شيء آخر. وفي كتاب وفي مباحث الهلال وشهادة الهلال هناك أيضا أكو بحث مطول في المجلد الثاني حول ذلك. فالمسألة مسألة مبنوية محل تأمل في الواقع المبنى. بلي شلون؟ لا مو هناك احتمال الحسية ربما يكون ضعيفا كما مضى، يعني نقطع بأنه حكمه حكم حدسي عادة. هذا بحث الهلال. مثلا شوفوا هذا فد فرع هنا مذكور، يقول إذا اختلف في الأوصاف لا اعتبار بها. يعني إذا واحد قال حدبة الهلال كانت إلى تحت، واحد قال إلى فوق، تقبل هذه الشهادة؟ ما تقبل. نعم لو أطلق كفى، إذا قالوا رأينا الهلال يكفي، مع أنه نحتمل إذا نسألهم كيف كان يختلفان، أو وصف أحدهما وأطلق الآخر. واحد قال رأيت الهلال، الثاني قال رأيته وحدبته إلى الأعلى، يكفي. لا، متمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ليش؟ لا، شوفوا حالتين الشهادة مالهم إما متوافقة أو متخالفة ثبوتان. إذا متخالفة مو حجة، إذا متوافقة حجة. هاي الشهادة واقعا متخالفة أو يعني رؤيتهما متوافقة أو متخالفة، احتمالي أن أكون. بلي. لا، هو نفس المحظور التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ليش؟ بالعكس، الاحتمال جدا عقلاء. شهود الهلال عادة في كثير من الأحيان يختلفون. بلي، إيه؟ هذا لازم كلامكم. هنا نقول ألغي احتمال الخلاف. هناكم شبهة أكو. خب مثل هناك ما قاله العروة في مبحث الشهادة بالنجاسة، مع وجود الاختلاف في المبنى تقبلون شهادتهما بالنجاسة. بلي، جيد. انتو تطون ثوبكم للوكيل في التطهير، يقول طهرت الثوب، تقبلون؟ ليش؟ لأنه فتاوى الفقهاء في كيفية التطهير مختلفة. لا، كيفية التطهير مختلفة، ما تقبلون. بينما فتوى العروة مطلقة أن قول الوكيل في التطهير مقبول مطلق بعد. ليش؟ حتى مع الاختلاف في المبنى. بله، على على على فتوى على فتوى العروة. نعم. بلي، حتى بلي. نجي إلى بحث آخر. بلي، فصل طرق ثبوت التطهير. إخبار الوكيل في التطهير بطهارته، إذا قال لكم مطلق، مطلق بعد إطلاق الفقيه يؤخذ به. ليش؟ حتى إذا المباني مختلفة. همین اخبار ذی الید و ان لم یکن عادلا، هو مع الاختلاف في المباني. هنا ماكو دليل خارجي وهو قول الثقة حجتهم. فعلى كل حال، إن قلتم أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في أمثال المقام جائز فتكون مراسيله حجة، وإلا فتكون مسانيد حجة دون مراسيله. مسانيد حجة، يعني إذا قال عن كردويه وكردويه مجهول حجة، أما إذا قال عن رجل مو حجة، بناء على أنه لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في أمثال المقام. لا، ليش؟ لا، في مسانيد. إذا قال عن كردويه، هو الشيخ الطوسي قايل هذا بحث مفصل في مشايخ الثقات أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. بلي، نقول مو ثقات، إما نقول لأنه تعارض فيهم الجرح والتوثيق فيتعارضان ويتساقطان، وإما نقول أنه هنالك جارح لهم اللي بالنتيجة يؤول إلى ماذا؟ تعارض الجرح والتوثيق. لا، فتسقط. خب، بله، بله، بله. شوين خبر الثقة؟ ابن أبي عمير يقول كردويه مثلا فرضان، مو مقصودي كردويه، حدثني. لا، الكلام العام الشيخ الطوسي قايل ابن أبي عمير وأخواه لا يرويان إلا عن ثقة، فإذن هذا توثيق لكردويه مثلا. طبعاً كردويه مو منهم، أنا كمثال دا أجيبه. فإذن ابن أبي عمير أو الشيخ الطوسي موثق كردويه، النجاشي مضعفه، تعارض الجرح والتوثيق، فنبقى بلا دليل، فلا يكون حجة. الشيخ الطوسي أو ابن أبي عمير دا يقولون كردويه ثقتون، صحيح؟ والنجاش يقول مو ثقة، تعارض تساقط، فلا تثبت الحجية. فبالنتيجة تنقيح هذه المسألة مبني على تلك المسألة أنه التمسك بالعام في الشبهات المصداقية في أمثال المقام جائز أو لا. المسانيد ما له حجة، لا، بشرط عدم المعارض ولو ما إلى توثيق. أي واحد، ابن أبي عمير أو صفوان أو البزنطي روى عنه ولم يكن هنالك جارح لهم، إحنا نقبل هذا التوثيق العام للشيخ الطوسي، كل مشايخه حجة. بلي. ثانيا، الأمر الثاني كان كلامنا في تصحيح هذه الرواية أن لفظة غير واحد، يعني تنازلنا عن الأمر الأول، قلنا لا، مراسيل ابن أبي عمير مو حجة. هذا طريق ثاني لتصحيح هاي الرواية، أن لفظة غير واحد تدل على أن الرواية وصلت إليه عن جماعة لعدم صحة هذا التعبير فيما إذا رواها واحد أو اثنان، وتلك الجماعة يطمئن بوثاقة بعضهم على الأقل. لأن من البعيد أن يكون كلهم غير ثقات. ويرد عليه صدق اللفظة على الاثنين، مع أن اجتماع ثلاثة من المشايخ على الخطأ ونحوه أمر ممكن، لكن قد يقال بأن احتمال ضعفهم جميعا ضعيف جدا، بنحو لا يعتني به العقلاء، إذ مشايخ ابن أبي عمير حوالي 400 رجلا، والضعاف منهم 5، والباقي ثقات. واحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الضعاف وليس أحدهم من البقية، البالغ 395 من البقية البالغة 395 شيخان ضعيفون، وهو يساوي احتمالا واحدا من بين 512,000 احتمال. فتأمل المبحث. خب معلوم لكم ابن أبي عمير راوي عن غير واحد، هسه اذا اكو اشكال غير نحوي تفضلوا. بعض قايلين ان غير واحد اقل ثلاثة، وبعيد انه اجتماع ثلاثة من مشايخ ابن ابي عمير على الكذب. الجواب اولا غير واحد اقله اثنان مو ثلاثة، مثل احنا اذا قلنا مرة غير مرة يعني كم مرة؟ إذا مرتين مار يطلق عليه مرة غير مرة. إذا أنتوا قلتوا أكثر من واحد خبرني بهذا المطلب، إذا اثنين مخبريكم مو صحيح؟ يتبادر الثلاثة. بلي؟ إذا قلتوا أكثر من واحد خبرني بهذا الخبر. هذا أولا. ثانيا فرضنا أن أقله ثلاثة، اجتماع ثلاثة من مشايخ ابن أبي عمير على الخطأ ممكن لو لا ممكن أو الكذب؟ لا مو بعضهم غير ثقات. بل إلا بهذا التخريج اللي بعض ذاكري من المعاصرين قايلين احتمال أن الأول يكون من الخمسة الضعاف مو من 395، هذا نسبة 1/80 من 80، لأن 5 قسموه على الخمس يصير 1، 400 قسموه على 5 يصير 80. فالأول من ذول الثلاثة يحتمل أن يكون من أولئك الضعاف الخمسة أو من 395، احتمال 1/80. الثاني أيضا يحتمل أن يكون من أولئك الخمسة مو من 395، والثالث بالطريقة الرياضية إذا تضربوه يصير احتمال 1/500,000 احتمال و12 ألف احتمال، وهذا المقدار لا يعتنى به عند العقلاء. ولكن فتأمل، أنا الآن إذا قلت لكم أنه أنا عندي 400 مصدر لأخباري، 5 منهم ضعاف، 395 منهم قوية موثقة، بعدين قلت لكم 3 من مصادري خبروني بهذا الخبر، تتمكنون تقولون احتمال كون الثلاثة من الخمسة الضعيفة احتمال ضعيف بحيث لا يعتني به العقلاء؟ لو أكو احتمال أنه الثلاثة كلهم يكونون من الخمسة الضعاف ملغى؟ ها؟ ملغى؟ لا ماكو فرق، إذا حجية بعد ماكو فرق خطيرة لو غير خطيرة. حجية تبع ظهور، تبع يعني استظهار عقلاء، لا أمور خطيرة عقلاء ظهرا. لا لا محتمل ثلاثة من أولئك الخمسة الضعاف. شنو تتفضلون؟ مشكل؟ شنو شيخنا؟ لا لا الحجية أنتوا تردون بهذا تثبتون حكما إلهيا. أنتوا سيدنا لما تجرون أصالة عدم الخطأ وأصالة الحس، وهل هاي 60 أمر تجرون ما يخالف في الحكم الخطير؟ هذا الاحتمال أضعف من كل ذلك. أنتوا 400 شيخ تتوثقون أنه لم يثبت تضعيفه، مع ما من 400 الاحتمال جدا قوي أكو فت سادس الضعيف إذا تمشون على نظرية الاحتمالات. لا لا البقية ما بيهم إشكال، 5 بيهم إشكال مذكورين. لا احتمال أنه أخطأ من 400 مشايخ لا احنا نقول احتمال الكذب، يحتمل أنه يكون من أولئك الضعاف الخمسة، 3/5 لا بعيد بحيث أنه تؤسسون حكم الله عليه. ها على كل حال بلي هسه إذا هذا المطلب قبلناه عموما في هاي الرواية من قبله معظم الإخوة الليلة عندهم موعد، فنكتفي بهذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله.